بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن في كتاب السنن كتاب الجنائز الدعاء بالموت. قال رحمه الله أخبرنا أحمد بن عبد بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم بن طهمان عن الحجاج وهو البصري عن يونس عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدعوا بالموت ولا تتمنوا، فمن كان داعيا لا بد فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله في كتابه، ونحن الآن في كتاب الجنائز وما يقال عند الموت وما يتمدنا فيه وما يفعل وما يعمل بالميت إلى آخره. يقول رحمه الله باب الدعاء بالموت. باب الدعاء بالموت، يعني باب الكراهية أو النهي عن التمني الموت والدعاء بالموت على نفسك الإنسان، منهي عن هذا. النبي عليه الصلاة والسلام نهانا أن ندعو بالموت لضر نزل به، نزل بك ضر أو ضيق أو مرض وضيقت من الدنيا ودك تفارق الدنيا، لا تدع نفسك بالموت، فربما يعافيك الله وتزداد حسنات. يقول النسائي رحمه الله حدثنا أحمد بن حفص، أحمد بن حفص قال حدثنا عن أبي حفص بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن طهمان قال عن الحجاج البصري قال حدثنا يونس بن يزيد قال حدثنا ثابت البناني قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تمنين نعم لا تدعوا بالموت ولا تتمنوا الموت لضر نزل بك الإنسان، ضيقة حال أو مرض أو كرب عجيز لا تتحمله الإنسان أو شيء من هذا، لا تتمنى الموت، لا تقول يا ربي أعطني الموت، يا ربي أمتني، يا ربي ألحقني بك، يا ربي أمتني، لا يجوز هذا. إنما تقول كما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام من الإرشادات، إذا أردت ذلك فتقول اللهم أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي وأمتني إذا كان الموت خيرا لي، فربك هو اللي اختار لك. تعالى وتقدس، تفوض الأمر إلى ربك، وربك هو اللي يختار. تعالى وتقدس، يعلم ما مصلحتك الإنسان، هل هو في الحياة أو في الموت. فإن كان مصلحتك في الحياة وأجلك لم يأتي أحياك تعالى وتقدس، وإن كان أجلك قضى وانتهى وخلاص فإنه يميتك إليه ويحقك به تعالى وتقدس. إنسان ربك يعلم مصلحتك الإنسان، ففوض أمرك إلى الله. نعم. قال رحمه الله ولنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا إسماعيل قال حدثني قيس قال دخلت على خباب رضي الله عنه وقد استوى في بطني سبعا، وقال لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت دعوت به. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن بشار بندار قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد بن أبي خالد قال حدثنا قيس بن أبي حازم قال دخلت على خباب والذي استوى في بطني سبعا. يقول قيس بن أبي حازم دخلت على خباب يعني بالعراق، دخل عليه وقد استوى سبع مرات، سبع كليات في بطنه، وكأنه يتلوى ويقول لولا أن النبي عليه الصلاة والسلام نهانا عن تمني الموت لتمنيت الموت، لأنه مريض مرضا شديد وكوى ولم يفد، ما أفاد الكي، مريض مرضا شديدا والكي ما أفاده، كوى سبع محلات في جسده ما أفاده. ودخل عليه قيس بن أبي حازم وقال له لا تفعل كذا يا أخي. حباب من الأوائل، خباب رضي الله عنه بن الأرد من الأوائل، من المسلمين، مسلمة الأوائل ومن المهاجرين الأوائل رضي الله تعالى عنه. يقول لولا أن الرسول نهانا عن تمني الموت وتمنيت الموت، يعني الموت أريح لي من هذه الحياة اللي أنا فيها، لكن الرسول نهانا عن هذا. نعم. كثرة ذكر الموت. قال رحمه الله برنا الحسين بن حريث قال حدثنا الفضل بن موسى عن محمد بن عمرو هاون، واخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا يزيد قال انبانا محمد بن ابراهيم عن محمد بن عمرو عن ابي سلمه عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثروا ذكر هذه من لذات. قال أبو عبد الرحمن محمد بن إبراهيم والد أبي بكر بن أبي شيبة. يقول النسائي رحمه الله ذكر باب ذكر الموت, يعني كثرة ذكر الموت. الإنسان إلى أكثر من ذكر الموت ما طمع بالحياة ولا ركن إلى الحياة ولا بخل في المال ولا بخل عاكل, يصير حالته مستقيمة, حالته كحالة الصحابة رضي الله تعالى عنهم, ما يبخل بالمال ولا يظن به ولا يرى إلا ما قدمه لوجه الله تعالى وتقدم. فإلا إذا ذكر الموت وأكثر من ذكر الموت ورأى أنه سيموت الليلة اليوم الساعة الدقيقة ما يدري, لكنه لا محتضر أنه سيلحق بربه لا يدري أي ساعة, فهذا لا شك أنه سيذهب في الدنيا ويرفض الدنيا ويرفض الالحاق بها والفتنة بها, ولا يبخل بالمال ويعطي إخوانه ما أهداه الله فيه إلى آخره. يقول النسائي رحمه الله حدثنا الحسين بن حريث, الحسين بن حريث أبو عمار قال حدثنا الفضل بن موسى, الفضل بن موسى قال حدثنا محمد بن عمرو, محمد بن عمرو قال حدثنا حول السنة, ثم حول السنة حدثنا محمد بن عبد الله, محمد بن عبد الله قال حدثنا يزيد بن هارون قال محمد بن عمرو, محمد بن عمرو قال اجتمع السند بمحمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة, أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو هريرة, أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثروا ذكر هذه من لذات. يقول أبو هريرة رضي الله عنه إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول أكثروا من هادم أو هادم, بالذال وبالذال يقرأ بالذال ويقرأ بالذال كلها واحد, أكثروا من هادم من ذكر هادم من لذات. لا شك أن الموت يهدم اللذة, الموت يهدم لذات الإنسان, إذا تذكر الإنسان أنه سيموت ما تلذذ بشيء ولا انبسط بشيء ولا هاتم, وترك ما كان الناس يعملونه يتركه, لأنه قال الموت ما أدري أي ساعة يأتيني, ما أدري أي لحظة وأي ساعة وأي دقيقة وأي يوم وأي شهر ما أدري, فلماذا أنشرح إلى الدنيا وأنبسط إلى الدنيا وأترك ما أنا مقبل عليه بعد الموت. أولا أن يتذكر الموت وقال ما أنا مقبل عليه بعد الموت, لماذا أنا أؤثر الدنيا على الآخرة وآثر المال على غيره, لماذا؟ فيحاسب نفسه, وترى دائما هو نفسه في مشكلة يتحاسب وياه وتضارب وياها. ليش؟ لأنه يرى أن الموت أمامه, يرى أن الموت نازل به بعد دقيقة بعد ساعة بعد كذا بعد, لا يدري, لأن الأمر بيد الله تعالى وتقدس, والموت لا يعلم الإنسان موته إلا الله, لا يعلم متى يموت هذا الآدم إلا رب العالمين تعالى وتقدس. قال أبو عبد الرحمن محمد بن إبراهيم والد أبو بكر بن أبي شيبة. يقول النسائي رحمه الله محمد بن إبراهيم والد أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنفات رحمه الله, أبو بكر بن أبي شيبة اسمه محمد بن إبراهيم. قال رحمه الله برنا محمد بن المثنى أي يحيى عن الأعمش قال حدثني شقيق عن أم سلمة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا حضرتم المريض فقولوا خيرا فإن الملائكة تؤمنون على ما تقولون. فلما مات أبو سلمة قلت يا رسول الله كيف أقول؟ قال قولي اللهم اغفر لنا وله واقمني من عقبى حسنة. فأقمني الله عز وجل منه محمدا صلى الله عليه وسلم. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى, محمد بن المثنى الزمن المقعد قال حدثنا يحيى قال حدثنا الأعمش سليمان قال حدثنا شقيق بن سلمة أبو وائل قال عن أم سلمة زوج النبي عليه الصلاة والسلام أنها تقول لما قتل أبو سلمة رضي الله عنه في أحد, قتل عبد الله بن أسد أبو سلمة, عبد الله بن أسد بن عبد العزة زوجها قتل رضي الله تعالى في أحد, لما قتل تقول قلت للرسول ما أقول يا رسول الله, زوجي قتل هي تبكي, دخل عليها الرسول العزية وهي تبكي, قال قولي اللهم اللهم اغفر لنا وله واعقبني به عقبى خير. تقول أم سلمة فاعقبني, قلت هذه الكلمة, وفي رواية مسلم أنه قال لها قولي إنا لله وإنا إليه راجعون, إنا لله وإنا, واصبري على مصيبتك واعقبني اللهم عقبى خير, اللهم اخلف لي ما فات مني, اللهم اخلف علي زوجي ما فات مني. تقول فقلت في نفسي من يكون مثل أبو سلمة, يقول قلت في نفسي انظر الآدم يقول لنفسه قلت لنفسي من مثل أبو سلمة يأتيني وهاجرت أنا وياه إلى الحبشة وزوجي من بعيد وأبو أولادي ومن مدة طويلة أنا وياه عشرة طويلة لا أغضبني ولا أغضبته من مثل أبو سلمة. تقول لما الكلمات لما قلت الكلمات التي قال لي الرسول عليه الصلاة والسلام خلف الله علي خير من صفوة الخلق عليه الصلاة والسلام صفوة الخلق خلف الله علي خيرا من اللهم اخلفنا على خيرا من. تقول من هو خير من؟ ما تظن أن الرسول سيأتيها ما ظنك ولا تظن أنه يأتيها لكن الرسول عليه الصلاة والسلام حنون على الأرامل واليتامى فتزوجها حنانا عليها عليه رضي الله عنها وأرضاها وهي من أشراف قريش هند بنت أبي أمية هند أخت عبد الله بن أبي أمية رئيس من رؤساء قريش أخته عبد الله بن أبي أمية اللي كان مع أبي جهل عند الرسول وأبو طالب يحتمر في الموت فيقول أبو طاهر الرسول قل لا إله الله يا عم قل لا إله الله فيقول عبد الله بن أبي أمية هذا وأبو جهل بن هشام أترغب عن ملة عبد المطلب والشاهد عبد الله بن أبي أمية هذا من أكابر قريش ومن خوذهم الأعلين وأخته هند بنت أبي أمية هي أم سلمة رضي الله تعالى عنها فتزوجها الرسول عليه الصلاة والسلام وأقر عينها بصفوة الخلق ربنا أقر عينها بصفوة الخلق. نعم أول الحديث إذا هدرتم المريض فقولوا خيرا بين الملائكة يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا حضرتم المريض فقولوا خيرا إذا حضرتم المريض مريض سواء كان مرض الموت أو غير مرض الموت فلا تقولوا إلا خيرا ولك الإنسان أن تنفس عن أخيك المسلم حضرته وإذا ترى أنت الإنسان أنه جزع وأن الموت وأن المرض شديد عليه فلك أن تنفس عليه يا أخي أنا أشوف النور بوجهك اليوم وأشوف العافية بوجهك اليوم وأشوفك الحمد لله متعافي وأراك الحمد لله اليوم أحسن من أمس وأراك كذا يا أخي ليش تنفس عنه والأجل إذا جاء الأجل ما يقدم شيء ولا يأخر شيء لكن أنت تعمل لأخيك المسلم بشرى وتنفس عنه وتروح عليه يا أخي أنا أراك أحسن من أمس ووجهك فيه النور اليوم ووجهك باطن فيه الدم والعافية والحمد لله أنت متعافي ولو الموت فيه كل الكلام هذا له لأجل تفرح قلبه ويلقى ربه وفرحان غير جزاء فلك أجر بهذه الكلمات وأنت إن شاء الله ما كذبتها أنت إن شاء الله ما كذبتها الشاهد أن الإنسان يروح عن أخيه المسلم ويقول له الكلمات التي تشرح صدره ولو كان الموت فيه. نعم أما إذا كان الموت فيه فسيأتي أنك تقول لا إله إلا الله ولا تأمره لأن الأمر صعب الأمر على النفوس صعب حتى من قبل الله تعالى وتقدس الأمر حتى من قبل رب العالمين صعب على الناس لكن أنت تهلل أنت لا إله إلا الله فإذا سمعك تقول قاله إذا ما وفقه تعالى وتقدس قال لا إله إلا الله فإن تكلم بعد ذلك بشيء من أمور الدنيا فكرر لا إله إلا الله ولا تقول قل لا إله إلا الله قل لا إله إلا الله تذجره ربما ما يقول لا إله إلا الله ما يطيعك وتذجره ولا يقول لا إله إلا الله لكن أنت بنفسك قل لا إله إلا الله وإذا تكلم بكلام غيرها فقل لا إله إلا الله لعل أن يكون كلامه آخر كلامه لا إله إلا الله فإذا قال لا إله إلا الله يصير لك أجر كبير للإنسان لأنك لقنته الشهادة التي هي لا إله إلا الله بدون محمد الرسول لا تقولها تقول لا إله وحده وحد ربك تعالى وتقدس ورب الرسول عليه الصلاة والسلام. باب تلقين الميت. قال رحمه الله أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عمارة بن غزية قال حدثنا يحيى بن عمارة قال سمعت أبا سعيد رضي الله عنه هاون وأنبانا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز عن عمارة بن غزية أي يحيى بن عمارة عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. يقول النسائي رحمه الله حدثنا باب تلقين الميت لا إله إلا الله كلمة لا إله إلا الله وحدها بس ما تجيب غيرها الإنسان كلمة لا إله إلا الله تعدل الدنيا وما فيها لا تجيب غيرها الإنسان ولا تجيب من عندك شيء لا تقول رسول الله كما يفعل الناس اليوم بعضهم يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله والميت بيموت ما يمكن هذا لازم تخليه وحد ربه وحده لا شريك له بس رب محمد توحده لا إله إلا الله بس ولا تجيب غيرها لأنك إن جبت غيرها ولو اجتهادك باطل وأشركت مع الله بهذا لأنه ما ورد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال قل لا إله محمد رسول الله بل تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له بس توحد رب العالمين لأنه من قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. آخر كلامه لا إله إلا الله مفردة. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة ولا تذكر شيء مرة واحدة. فهذا التلقين، هذا معنى التلقين. يقول النسائي رحمه الله حدثنا عمرو بن علي الفلاس قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عمارة بن غزية قال حدثنا يحيى بن عمارة قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ينسل. نعم. ثم حول السند النسائي فقال نعم. قال أنبأنا قتيبة بن سعيد الثقفي قال حدثنا عبد العزيز بن ابن محمد قال حدثنا عمارة بن غزية قال يحيى بن عمارة قال حدثنا أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله. يقول أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. معنى التلقين أن تذكرها الإنسان عنده لعله أن يذكرها هو، وأما الأمر فلا تأمر، لأنه قد يفجره أمرك ولا يقولها، يجزع ويزعل عليك وتفجره وهو ساكت فلا يقولها، لكن أنت اذكر لا إله إلا الله، وكلما تكلم بأمر من أمور الدنيا فقل أنت لا إله إلا الله، لا إله إلا وحده لا شريك له، لا إله إلا الله، يذكره يتذكر يسمعك تقوله فيهلل مثلك مثل ما تقول يقول، وربما يقبض وآخر كلامه لا إله إلا الله ولك الأجر في هذا. نعم. قال رحمه الله برنا إبراهيم بن يعقوب قال حدثني أحمد بن إسحاق قال حدثنا وهيب قال حدثنا منصور بن صفية عن أمه صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنوا هلكاكم قول لا إله إلا الله. يقول النسائي رحمه الله حدثنا إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا وهيب قال حدثنا منصور بن صفية هو منصور أيضا بن أبي شيبة، نسبه نسب أمه واحد، لكنه اشتهر بأمه لكثرة علمها ولأنها من الطبقة من أكابر الطبقة الثالثة من طبقات الرواة، صفية بنت أبي شيبة من طبقات الرواة من الثالثة، فاشتهر بأمه لأنها أشهر من أبيه، وإلا فأبوه من بني شيبة أيضا منصور بن أبي شيبة، وأمه صفية بنت أبي شيبة. تقول صفية عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنوا هلكاكم لا إله إلا الله. يقول لقنوا هلكاكم لا إله يعني موتاكم، لقنوا موتاكم يعني سيموت، لأنه اللي ميت تقول لا إله إلا الله، الميت خلاص انتهى. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام اقرأوا على موتاكم ياسين، اللي ما تقرأ عليه ياسين ما ينفع هذا، قراءة ياسين للحي الذي سيموت، لأن الله تعالى وتقدس جعل في ياسين سرا تنفس الروح، خرج الروح بسهولة. إذا قرأت ياسين على إنسان محتضر ينازع فإنك تقرأ عليه سورة ياسين بإذن الله تسهل خروج الروح، سورة ياسين تسهل خروج الروح. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام اقرأوا على موتاكم ياسين، وهنا يقول اقرأوا لقنه هلكاكم أو قال موتاكم لا إله إلا الله، يعني سيموت لينازع لقنه لا إله إلا الله، ولينازع اقرأ عليه سورة ياسين كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، يعني أردتم القيام إلى الصلاة، أردت أن تصلي تغسل وجهك وتتوضأ قبل أن تصلي، معنى هذا أنك تقرأ ياسين وهو يحتضر حضرة الروح وحضرة الروح أيضا تلقنه لا إله إلا الله، وحضرة الروح أيضا فتقرأ عليه سورة ياسين لعل الروح أن تخرج بسهولة، لأن ياسين تسهل بإذن الله، أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أنها تسهل خروج الروح. نعم. باب علامة موت المؤمن. قال رحمه الله أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى عن المثنى بن سعيد عن قتادة عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال موت المؤمن بعرق الجبين. قال وأخبرنا محمد بن معمر قال حدثنا يوسف بن يعقوب قال حدثنا كهمس عن ابن بريدة عن أبي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن يموت بعرق الجبين. يقول النسائي رحمه الله نعم باب علامة موت المؤمن. باب علامة موت المؤمن، العلامة المؤمن له علامة إذا رأيت العلامة هذه الإنسان معناه أنه مات، أنه لحق بربه. وما دام ما بانت هذه العلامة فهو قد يكون في سكرات، قد يكون في السكرات ما انتهى ما مات. ولهذا كثير من السلف إذا رأى جنازة ماشية وأقدامه منتصبة يقول ما مات هذا الشخص يا جماعة، ما مات لا تدفنونه، فيرجعون به ويحيى بإذن الله، يعيش بإذن الله، لأن الأقدام لازم تنزل، لازم تنثني على الأرض، تنزل أقدامه. وكذلك عرق الجبين، عرق الجبين سيأتي. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن بشار، محمد بن بشار قال حدثنا يحيى القطان قال عن المثنى بن سعيد، عن المثنى بن سعيد قال قال عن قتادة، عن قتادة بن دعامة قال حدثنا عبد الله بن بريدة، عبد الله بن بريدة عن أبي بريدة بن الحصيب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال موت المؤمن بعرق الجبين، يعني علامة موت المؤمن أن يعرق جبينه. واختلف العلماء في شرح هذا الكلمة، هذه الكلمة هل هو عرق الجبين وحده بس الجبين، أو أن الإنسان يعرق يصاب بالحمى أيام ثم يعرق الجبين بكثرة أكثر من الجسد الثاني، يعني جسده يعرق من الحمى ويسد عليه الحمى مثل ما حصل على الرسول عليه الصلاة والسلام، يوم موته كاليوم اشتدت عليه الحمى مرة واحدة حتى عصب رأسه عليه الصلاة والسلام، فيعرق هل يعرق الجبين بعرق البدن، لكن الجبين أكثر يصير يصب كأنه ماء، الجبين الجبهة والخدين تصب كأنها من ماء. هل هذا معناه أم أن معناه أن عرق الجبين هو شيء آخر غير هذا، وهو أن الجبين نفسه يعرق وحده بس لا حمى ولا شيء، لا يصيب حمى ولا يصيب شيء، لكن إذا أراد الله تعالى وتقدس أن يموت الشخص عرق جبينه. وعرق الجبين هذا هل هو من شدة النزع يأتيه هذا العرق وهذه الشدة من شدة نزع الروح، أو من الملائكة إذا أتى كما يقال إنه يحي يخجل من الملائكة إذا حضروا يأخذونه ويزجرون الكافر أو المنافق أو شيء، لكن الرسول قال المؤمن، قال عرق الجبين المؤمن، علامة موت المؤمن بعرق الجبين، فمعناه أن الملائكة لا تزجره، إنما تحضر لا شك في هذا، تحضر ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فملائكة الرحمة تتولاه وملائكة العذاب تتنحى قليلا، وملائكة الكافر تتبلاه ملائكة العذاب وتتنحى ملائكة الرحمة إلى آخره. الشاهد أنهم اختلفوا في العرق هذا ما معناه، هل هو أنه تصيبه الحمى في آخر حياته حتى يشتد عرق ويشتد عليه العرق ويعرق وجهه وجبينه وغيره، أم أن الجبين فقط عند نزع الروح وشدة النزع يعرق الجبين. إذا أتت الروح على الجسد على الحلق، على الحشرجة هنا على الحلق، على آخر الحلقوم عرق الجبين حينئذ، فعلامة موته عرق، يخرج عرق من الجبين من الجبهة ومن الشدقين، فالله أعلم. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال علامة موت المؤمن عرق الجبين، يموت المرء بعرق الجبين، أو قال يموت المؤمن بعرق الجبين، يعني عرق عرقا شديدا، يعرق عرقا شديدا، فهي علامة للمؤمن إن شاء الله. نعم. قال أخبرنا محمد بن معمر، ثم قال النسائي وأخبرنا محمد بن معمر قال حدثنا يوسف بن يعقوب قال حدثنا كهمس بن الحسن قال حدثنا ابن بريدة عبد الله عن أبيه بريدة. نعم. نفس الحديث أن المؤمن يموت بعرق الجبين، المؤمن يموت بعرق الجبين، حديث بريدة بن الحصير رضي الله عنه. شدة الموت. قال رحمه الله أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثني الليث قال حدثني ابن الهاد عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه لبين حاقنتي وذاقنتي، فلا أكره شدة الموت لأحد أبدا بعدما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول النسائي رحمه الله حدثنا شدة الموت قال حدثنا عمرو بن منصور، يعني على الجميع الموت اشتد على الجميع، لكنه على الكافر والمنافق والمشرك أكبر أكثر وأكثر. المؤمن يشتد عليه الموت لا شك في هذا، ويضغط في القبر لا شك في هذا، لكن ليس كفعل الكافر والمنافق والمشرك. يقول النسائي رحمه الله حدثنا عمرو بن منصور قال حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا ابن الهاد يزيد قال حدثنا عبد الرحمن بن القاسم قال عن أبيه القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق قال حدثنا عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي تقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام مات بين ذاقنتي وحاقنتي، الذقن هذا اللحية بين الذقن وبين الحاقن هذا المنحر، المنحر والذقن بينهما، يعني أن رأسه عليه الصلاة والسلام كان على صدرها، فمات بين الذقن والنحر. بعضهم يقول الذقن هو الذاقن هو الذقن، والحاقن هي رأس المعدة، ومات على صدرها، وهذا هو اللي يسوغ تصويره في اللغة العربية، يعني الذقن من هنا، ورأس الرسول مستند على صدرها رضي الله عنه، لأنه ورد حديث أنه مات على نحرها، فمعناه أنه مات على صدرها رضي الله عنها وأرضاها، مات الرسول وهو على صدرها، رأسه على صدرها، فهو بين الحاقنة وهي هذه المعدة، رأس المعدة، وبين الذاقنة وهي اللحية الذقن. الشاهد أن عائشة تقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام مات بين ذاقنتي وحاقنتي، ولا ألوم أحد بعد شان ولا أتأذى بعدما رأيت شدة الموت على الرسول عليه الصلاة والسلام، ما دام صفوة الخلق رسول رب العالمين يشتد عليه موت بهذا الشكل، فمعناه أن الباقي من باب الأولى، باقي الأمة من باب الأولى اللي اشتد عليه، فيشتد الموت على كل مسلم وكل كافر يشتد، لكن الكفار أعظم والمنافقين أعظم والمشركين أعظم، وإلا في الموت له شدة لا شك في هذا، ولهذا الرسول يقول تعوذوا بالله من شدة الموت، تعوذوا بالله لأن الموت شديد. نعم. الموت يوم الاثنين. قال رحمه الله قرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن انس رضي الله عنه قال آخر نذرة نذرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر رضي الله عنه، فأراد أبو بكر أن يرتد فأشار إلي أن امكثوا وألقى السجف وتوفي من آخر ذلك اليوم، فذلك يوم الاثنين. يقول النسائي رحمه الله الموت يوم الاثنين، يعني هل في فضل حين الإنسان يموت يوم الاثنين؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ولد يوم الاثنين ونبئ يوم الاثنين ومات يوم الاثنين، هل هناك فضل ويصوم يوم الاثنين؟ لأنه يقول تعرض الأعمال على الله، فيعرض يوم الاثنين العمل على الله ويوم الخميس، لكن له ميزة يوم الاثنين، له ميزة أن الرسول ولد يوم الاثنين عليه الصلاة والسلام ونبئ يوم الاثنين ومات يوم الاثنين عليه الصلاة والسلام. يقول النسائي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان سفيان بن عيينة قال قال عن الزهري قال حدثنا الزهري قال حدثنا أنس بن مالك أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنه آخر نظرة نظر الناس إليه آخر يوم الاثنين، آخر نهار الاثنين، وجلس في المرض عليه الصلاة والسلام 12 يوما، لما رجع من مكة أخذ 81 يوم ثم لحق بربه، 81 يوم بعد حجة الوداع وودع الناس ويا أيها الناس خذوا عني خذوا عني لعلكم لا تروني، ما رأوا بعد تلك الساعة ما رأوا أحد. يقول أنس رضي الله تعالى عنه إنه رفع السقف رفع الستارة عن باب عائشة ينظر للناس وهم صفوف وفرح واستبشر عليه الصلاة والسلام أن الناس صفوف كما أمر وكما أراد عليه الصلاة والسلام، لما نظر إلى الناس والصلاة والصفوف تساوى ما بعد كبر أبو بكر، نظر إلى الرسول رفع الستارة ورأوا وظن أبو بكر أنه سيخرج، فقال له مكانك يا أبو بكر، فصلى أبو بكر بالناس تقول ثم أرخى السجف سألخى الستارة فلم يره أحد بعد ذلك ومات آخر ذلك اليوم. الصلاة هي قيل إنها صلاة الظهر وقيل إنها صلاة العصر، الصحيح إنها صلاة العصر، ومات عليه الصلاة والسلام ذلك اليوم، وبعض الناس يقول إنه مات الضحى، ضحى ذلك اليوم ضحى الاثنين، وأن الستارة نزعت في الليل في ليلة الثلاثة، يعني ليلة مساء مساء الأحد ليلة الاثنين هي الذي نزع الستارة، وهذا حديث أنس صريح أن الرسول نزع الستارة في صلاة قيل أنها العصر وقيل أنها الظهر، ثم مات آخر ذلك اليوم، وبقي عليه الصلاة والسلام لم يكفن ولم يغسل ولم يدفن حتى يوم الربوع، حتى انتهت الأمة على أبي بكر الصديق وكانت تنفلت، كانت الأمة ستنفلت لما مات الرسول عليه الصلاة والسلام، الأنصار يبون أمير والمهاجرين يبون أمير، والأمارة لازم تكون واحد، خلافة لازم تكون لواحد، فراح ذهب أبو بكر الصديق وذهب عمر رضي الله عنه إلى الأنصار حتى جمع الله الأمة على أبو بكر الصديق رضي الله عنه، والتأم الشمل وزالت الفلتة ولله الحمد، زالت الفلتة عن أمة محمد، انتبهوا للرسول عاد الرسول مسجع عليه الصلاة والسلام من يوم الاثنين ويوم الثلاثة كله ويوم الأربعاء كله، انتهت البيعة لأبي بكر قبل ظهر يوم الأربعاء، ثم انتبهوا للرسول عليه الصلاة والسلام فغسلوه أو أولاد عمه العباس وبعض أقاربه علي علي وأولاد العباس وغيرهم وبعض مواليه من سفينة ومثل رافع أبي رافع غسلوه معهم. فالشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام دفن يوم الربوع، مات يوم الاثنين ولم يدفن إلا يوم الربوع، لأن البيعة كادت تفلت تنفلت، لكن الله جمع أمة محمد على أبي بكر الصديق رضي الله عنه. الموت بغير مولده. قال رحمه الله: قرنا يونس بن عبد الأعلى قال أنبأنا ابن وهب قال أخبرني حيي بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: مات رجل بالمدينة مما ولد بها، فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا ليته مات بغير مولده. قالوا: ولم ذاك يا رسول الله؟ قال: إن الرجل إذا مات بغير مولده قيس له من مولده إلى منقطع أثره بالجنة. يقول النسائي رحمه الله: الموت بغير مولدك، يعني استحباب الموت بغير مولدك، هذا شيء بيد الله تعالى وتقدم. إنسان يقبض عزرائيل أحيانا بمولده أحيانا بغير مولده، فهذا شيء بيد الله تعالى وتقدم. من يدري وين يموت وين، ولا تدري نفس بأي أرض تموت، ما حد يدري بأي مكان يموت، لكن الإنسان تجده مسافر ثم يموت في مكانه في سفره، ما يدري وين ولد ولا ما يدري. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أن الموت بغير المولد أفضل، لأنه يقاس من مولدك الإنسان ما ولد فيه إلى محل موتك تشهد لك الأراضي هذه كلها ألا من مولد إلى هنا. يقول عن أبي عبد الرحمن الحبلي واسمه عبد الله بن حبيب قال حدثنا عبد الله بن عمرو عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال مات رجل من المدينة مما ولد بها، فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال. يقول عبد الله بن عمرو بن العاص ان النبي عليه الصلاه والسلام مات رجل من الصحابه بالمدينه، فلما اراد الرسول يصلي عليه قال: ليته مات بغير مولده، يعني ولد في هذا المكان فيا ليته مات بغير مولده، يعني بالمدينه مات. فقال الرسول: يا ليته مات بغير مولده. ليش يا رسول الله؟ قال: انه يقاس من مولده الى محل موته ويغفر له ما بينهما، ما بين هذا وهذا من الاراضي. يقول النسائي يعني يقول عبد الله بن عمرو بن العاص فقال الرسول: ليته مات بغير مولده. والحكمه في هذا انه يغفر له ما بين المولد الى الوفاه الى مكان الوفاه. نعم. ان الرجل اذا مات بغير مولده قيس له من مولده الى منقطع اثره في الجنه. يقول ان الرجل اذا مات في غير مولده قيس له، المؤمن يعني اذا مات في غير مولده قيس له من مولده الى مكانه في الجنه، يعني يصير مكانا في الجنه من مولده إلى مكان موته إلى محل ممات في الجنة. قال في آخر الحديث هذا في الجنة، القياس هذا في الجنة. نعم. باب ما يلقى به المؤمن من الكرامة عند خروج نفسه. قال رحمه الله: قرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن قسامة بن زهير عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حضر المؤمن أتته ملائكة الرحمة بحريرة بيضاء يقولون: اخرجي راضية مرضية عنك إلى روح الله وريحان ورب غير غضبان، فتخرج قاتية بريح المسك حتى إنه ليناوله بعض بعدا حتى يأتون به باب السماء فيقولون: ما أطيب هذه الريح التي جاءتكم من الأرض، فيأتون به أرواح المؤمنين فلهم أشد فرحا به من أحدكم بغائبه يقدم عليه فيسألونه: ماذا فعل فلان فيقولون: دعوه إنه كان في غم الدنيا. فإذا قال: أما أتاكم؟ قالوا: ذوب به إلى أمه الهاوية، وإن الكافر إذا احتضر أتته ملائكة العذاب بمسح فيقولون: أخرجي ساقطة مسقوطة عليك إلى عذاب الله عز وجل، فتخرج كأنت ريح جيفة حتى يأتون به باب الأرض فيقولون: ما أنتن هذه الريح، حتى يأتون به أرواح الكفار. يقول النسائي رحمه الله: باب ما يلقى المؤمن من الكرامة عند الله. باب ما يلقى المؤمن من الكرامة عند الله تعالى وتقدم. لا شك أن المؤمن اللي يعمل صالحات أنه يكرم، يكرمه ربه. الجزاء الإحسان إلا الإحسان، يقول الله تعالى وتقدس: الجزاء الإحسان يا عبادي، الجزاء الإحسان إلا الإحسان. انظر الجود والكرم والعطف والرحمة من رب العالمين، حنا نحسن إلى أنفسنا ويجازينا هو بإحسان تعالى وتقدس. هذا لا شك أنه غاية اللطف وغاية الكرم وغاية الجود. الجزاء الإحسان إلا الإحسان، ولهذا كرم عباده المؤمنين تعالى وتقدس بكرامة عند الموت، وانظر الكرامة الآخرة بعد، انظر الكرامة إذا قامت القيامة ودخلت الجنة الجنة والنار النار، انظر كرامة لأولياء الجنة أنه يكشف وجهه سلام عليكم، يسمعون جميعهم بآذانهم تسليمه إذ يسلموا، يقول سلوني ما اشتهيتم فكلما تريدون عندي إنني أنا أرحم، فقد قالوا جميعا نحن نسألك الرضا فأنت الذي تولي الجميل وترحم، فيعطيهم هذا ويشهد جمعهم عليه، تعالى الله فالله أكرم، فيا بايعا هذا ببخس معجل كأنك لا تدري، بلى سوف تعلم، فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. الشاهد يقول النسائي رحمه الله حدثنا عبيد الله بن سعيد، عبيد الله بن سعيد قال حدثنا معاذ بن هشام، معاذ بن هشام عن أبيه هشام قال هشام بن عبد الله الدستوائي قال حدثنا قتادة بن دعامة السدوسي قال حدثنا أسامة بن زهير، أسامة بن زهير قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا مات المؤمن أو احتضر المؤمن يموت حضره ملائكة الرحمة معهم خرقة من حرير يأتين بها من الجنة، معهم خرقة من الحرير يتلقون روحه فيها، فيؤمرون بقبضه، يؤمر عزرائيل بقبضه فيقبضه ملائكة الموكلين الموكل بعزرائيل التابعين لعزرائيل، لأن كل ملك معه أعوان، كل ملك من الملائكة عزرائيل وجبرائيل وميكائيل، كل ملك وملك الجبال وملك السحاب كل معه أعوان من الملائكة، فيقول فياتي عزرائيل ويقبض الروح ثم تأخذه ما تتركه ولا لحظة بيدهم، تأخذه ملائكة الرحمة ويضعونه في خرقة الحرير هذه ويذهبون به، تجي تشيلها الناس يحملونه على أكتافهم على النعش ما يحسون بشيء، ما كأن فوقهم آدمي ولا كأن فوقهم نعش، لأن الملائكة تحمله عنهم، الملائكة تحمل المؤمن ويقول قدموني قدموني، يصيح يسمعه كل شيء إلا الثقلين، قدموني قدموني قدموني قدموني، يذهبون به إلى القبر ثم يضعونه في قبره وينضم القبر عليه حينما يدفن وينتهي الدفن وينتهي الآدميين منه، يضمه القبر كما ضم سعد بن معاذ، يقول الله أكبر لو كان أحدا ناجيا من ضمة القبر لنجى سعد بن معاذ الآن أفرج عنه، الشاهد أنه يضمه القبر ثم يفرج عنه ثم يصير أبعد نور وأبعد من مد البصر أبعد، ثم يأتيه بصفة رجل شخص حسن اللباس حسن الريح حسن كذا، فيقول من أنت؟ يقول أنا عملك الصالح، والشاهد أن روحه حينما تقبضه الملائكة تذهب به إلى السماء وإلى أقطار الأرض، وكل من مرت به يقول ما أحسن هذا الريح، ما أحسن هذه الريح، ما أحسن هذه الريح، كل ملائكة تمر بها ما أحسن هذا، فيأتون بأرواح الأنبياء المؤمنون، يأتون هذه الروح بأرواح المؤمنين يفرحون به ويرحبون به ويقولون أين فلان بن فلان وأين فلان بن فلان، فيقول ألم يأتكم؟ قالوا لا إنا لله، ذهب به إلى الهاوية، يعني أن المؤمن يأتي إلى هذه الأرواح، والمنافق أو الكافر أو الذي مقصر يذهب به إلى أرواح أخرى، فيقول إنا لله وإنا إليه، ذهب به إلى الهاوية، الشاهد أن الأرواح تبقى عند الله ممسكة، لا يمكن أن يتصرف بها أحد، الأرواح الكفار والمنافقون وكل الآدميين جميع الآدميين حتى الجن تمسك أرواح عند رب العالمين، لا يمكن أن يتصرف بها أحد من البشر. نعم. وإن كان ريح خبيثة المهم أنها تخرج هذه الروح كأنها سلك بعجينة، سلك يسلها عزرائيل بسلك من عجين يسلها سل لا يحس فيها المؤمن، أما الكافر نعوذ بالله فإنه مثل المسوع، يعني ثوب موصوف خشن نعوذ بالله وكأنه مخطر، نعوذ بالله نعوذ بالله، كأنه مخطر محمى يهمس الروح كأنها على مخطر محمى على ثوب الصوف هذا تشتش ثوب الصوف من الخشنة وريح النتنة حتى يأتي أرواح الكفار يقولون أين فلان وأين فلان وأين فلان إلى آخره، إلى آخر السؤالات ما ثم يحشر إلى رب العالمين ويقبض وتمسك الروح عند رب العالمين، الكفار والمسلمون وغيرهم من الجن تمسك أرواحهم عند رب العالم، لا يمكن أن يتصرف بها أحد، هذا المقصود، المقصود أنه لا يمكن أن يتصرف بها أحد، وما نسمع من الدجاجلة ومن المخرفين أنهم حضرون الروح يأتون بها وتتكلم، هذا كله كلام في كلام، كله كلام فارغ. الأرواح ممسكة عند رب العالمين، لا يمكن أن يتصرف بها أحد، لا يمكن أن يتصرف بها أحد، ممسكة ولا يؤذن لها بالاتصال بالجسد إلا في حالة السلام عليه، حينما تأتيه ولده أو يأتيه أبوه أو تأتيه أمها وأخته، سلام عليك يا فلان، ترد عليه روح ذلك الساعة بس، وغيره ما يمكن أنها تتصل بالروح بالجسد، ما يمكن، إنما ترد عليه روحه فيرد عليك السلام ويقول عليك السلام يا فلان ورحمة الله. إن كان أبوك تقول أب أخوك أخوي فلان وفلان، أب ابناك أو امرأة تقول ابناك يسلمان عليك، ويستأنس الرجل أو المرأة إذا أتات الروح على الجسد يستأنس لمن يسلم عليه من ولد أو أبو أو أخ أو شيء من هذا أو صديق يحبه لوجه الله تعالى وتقدس، وتجعل الإنسان وجهك إلى وجهه، تجعل ظهرك إلى القبلة وتسلم عليه. ورد عن الحسن البصري وغيره أن زيارة القبر إذا أردت تزور أمك أو أبيك أو أحد من أقاربك صباح السبت، كل صباح السبت إن شئت، ورد عن هذا والله أعلم عن صحته والله أعلم عن تحديد اليوم، الله أعلم ما الحكمة في هذا وهل ورد عن الحسن صحيحا أم لا، هذا شيء ورد والله أعلم. نعم. في من أحب لقاء الله، قال رحمه الله بننا هناد عن أبي زبيد وهو أبثر بن القاسم عن مطرف عن عامر عن شريح بن هاني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قال شريح فأتيت عائشة رضي الله عنها فقلت يا أم المؤمنين سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا إن كان كذلك فقد هلكنا. قالت وما ذاك؟ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه، ولكن ليس منا أحد إلا وهو يكره الموت. قالت قد قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس بالذي تذهب إليه، ولكن إذا طمح البصر وحشرج الصدر واكشعر الجلد، فعند ذلك من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. يقول النسائي رحمه الله من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. يقول رحمه الله حدثنا الناد بن السري التميمي قال حدثنا أبو زبيد عبثر بن القاسم قال حدثنا مطرف بن الشخير قال عن عامر الشعبي وبن شراحيل الشعبي قال حدثنا شريح بن هاني قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. يقول شريح إني ذهبت إلى عائشة رضي الله تعالى أم المؤمنين علامة زمانها رضي الله عنها وارضاها، فسألت عن حديث أبي هريرة، قلت يا أم المؤمنين حديثنا أبي هريرة ما قيمته وما صحته؟ قالت وما ذاك؟ قال إنه يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت نعم، قال قاله الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن ليس كما تذهبون إليه، لأنكم تذهبون أن من أحب الله هو حي في حياة الدنيا، ومن كره الله هو حي في الحياة الدنيا أنه يكون له، لا، إنما إذا حشرجت النفس وضاقت الصدر ووصلت الروح الحلقوم أو قبل أن تصل، من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. لكن كلامي أنا على حديث عائشة أن عند الحشرجة لا يحب أحد ولا يفرض أحد، ما في تصرف في نفسها كالساعة، الآدمي ما يستطيع يتصرف بنفسه تلك الساعة إلا إذا كان عند الموت، يعني الموت حضر خلاص لكنه ما بعد سلة، ما بعد ماتت الرجلين والأعضاء كلها، فكالساعة نعم صح، إذا كان عند الموت يعني الموت حضر خلاص، الرائيل حضر وستقبض الروح الآن، ولكنها ما بعد نزعت كان ما بعد وصلت إلى الحكوم، فتلك هذا قد يكون صحيحا لعائشة، لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها، مع أن اللي يحب لقاء الله في حياته لا شك أن الله يحب لقاءه حتى في حياتك الإنسان، إذا تحب ربك تعالى وتقدس تحبه حبا فوق التصور غاية الحب، وتحب أعماله وتأتي بالأوامر والنواهي كما ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام، ومع هذا تحب الله ورسوله، فهذا لا شك أنه ما يجعل ربك يحبك، فإذا طلعت الروح على هذه الحالة فأنت يحبك الله وأنت تحب ربك. وأما إذا في حياته يكره أن يموت ويكره ويحب أن الدنيا تدوم له ويحب متاع الدنيا وأمتعتها ويكره أنه يموت علشان لا تروح هذه اللذات وهذا النعيم وهذا الأشياء هذه. فهذا حد ثم مات على هذا لا شك أنه يكره لقاء الله هذا الشخص ويكره الله لقاءه. فأرى أن الحديث عام صحيح أنه عند الموت ولكنه عام حتى في حياة الإنسان عام حتى في حياة الإنسان. كثير من الصالحين يحب ربه ويحب رسوله ويستمر على هذا ويوفقه الله على الاستقامة حتى يلحق بربه حتى يموت. فإذا مات على هذه الحالة لا شك أن الله يحبه وربه والرسول عليه الصلاة والسلام يحبه وهو يحب الله تعالى ورسوله. ولهذا ورد أحاديث كثيرة عن هذا المعنى أن رجل قال يا رسول الله إني أحب الله ورسوله قال أنت مع من أحببت أنت مع أحبك الله ورسوله أنت مع من أحببت أنت أنا أحب الله ورسوله. قال واحد من سؤال سائل آخر سأل قال يا رسول الله إني أحب الله ورسوله قال أنت مع من أحببت. والثاني قال يا رسول الله إني أحب الله ورسوله قال أعد للفقر جلبابا. فالذي يحب الله ورسوله لابد يصاب بالفقر. هذا ما ورد والله أعلم. قال رحمه الله قال الحارث بن مسكين قراءة علي وأنا أسمع عن ابن القاسم قال حدثني مالك هاون وأنبانا قتيبة قال حدثنا المغيرة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى إذا أحب عبدي لقائي أحببت لقاءه وإذا كره لقائي كرهت لقاءه. يقول النسائي رحمه الله مؤكدا ما سبق حدثنا الحارث بن مسكين قراءة عليه. والحارث هذا كان قاضي لمصر وهو من الطبقة العاشرة. الحارث بن مسكين بن محمد بن يوسف قاضي مصر وكان قاضيا عليها وهو من الطبقة العاشرة ومن الثقات كان قاضي لبني أمية في مصر. يقول حدثنا ابن القاسم قال حدث يعني عبد الرحمن بن القاسم تلميذ مالك قال حدثنا مالك قال حدثنا ثم حول السند فقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك المغيرة قال حدثنا المغيرة قال أنا أبي الزناد عبد الله بن ذكوان عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى إذا أحب عبدي لقائي أحببت لقاءه وإذا كره لقائي كرهت لقاءه. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إن الله قال في الحديث القدسي إذا أحب عبدي لقائي أحببت لقاءه وإذا كره لقائي عبدي كرهت لقاءه. وهذا علامته موجودة في الحياة علامة هذا وتصديق هذا لكلام الله تعالى وتقدس. يقول الله تعالى وتقدس إذا أحب عبدا في الدنيا يا جبريل إني أحب فلان ابن فلان فأحبه فيحبه جبريل عليه الصلاة والسلام ثم يلقى له المحبة في السماوات ثم يلقى له القبول في الأرض. ما تجد شخص يقابل هذا الشخص وهو ما يعرفه إلا أحبه. شخص يقابله الإنسان من بني آدم صالح من الصالحين النور يشع من وجهه إلا تحبه وأنت ما تعرفه الإنسان. وإذا أبغض كره الله ورأي شخصا قال لجبريل يا جبريل أنا أكره فلان بن فلان فأكرهه فيكرهه جبريل ويكرهه أهل السماوات ثم يلقى له الكره في الأرض. نعوذ بالله يلقى له الكره في الأرض ما يقابله أحد إلا أكرهه ومقته واشمأز منه كأن وجهه نعوذ بالله قطعة من جهنم. وأنت ما تعرفه ما تدري وش هذا الشخص هذا لكن تكرهه وتبغضه وتمقت هذا الشخص وأنت لا تعرفه. والأول نور يشع من قلبه ومن وجهه ترى أنه صالح من الصالحين ويلقي الله المحبة تحب كأن قلبك تنزع تقول قلبي حب هذا الشخص وأنا ما أعرفه لكن لا يظن أنه رجل صالح. فالشاهد هذا الحديث شاهد لهذا الحديث الثاني وهو يقول قول الرسول عليه الصلاة والسلام إن الله إذا أحب عبدا أحب لقاء عبد لا أحب الله لقاءه. إن الله إذا أحب لقاء عبد إذا أحب لقاء ربه أحب الله لقاءه. هذا تصديق الحديث الأول أن الله يحب الشخص ويوضع له القبول في الأرض وربما تستمر هذه المحبة وهذه الاستقامة حتى يلحق بربه. قال رحمه الله برنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنس يحدث عن عبادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قال أخبرنا أبو الأشرف قال حدثنا المعتمر قال سمعت أبي يحدث عن قتادة عن أنس بن مالك عن عبادة بن السامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى محمد المثنى أبو موسى الزمن رحمه الله ورضي عنه الزمن يعني المقعد أبو موسى العنزي رضي الله عنه هو وابن بشار محمد بن بشار فحلان عظيمان روى عنهما جميع أمهات الست وجميع من صنف في السنة روى عن هالاثنين هذولا وهم من الطبقة العاشرة الاثنين رضي الله عنه ومن أئمة الحفاظ رضي الله عنهم محمد بن بشار ومحمد المثنى هذا. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة ومحمد بن جعفر تعلمون أنه ربيب شعبة محمد بن جعفر أمه تحت شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي رضي الله عنه قال حدثنا قتادة بن دعامة السدوسي قال حدثنا وتعلمون أن قتادة ولد أكمة قتادة بن دعامة السدوسي تعلمون أظن قلت كم مرة أنه ولد رحمه الله أكمة ولهذا صار أحفظ أهل زمانه في الحديث لأن الأعمى بإذن الله ما يتكل على النظر وإنما يحفظ كل شيء يصره كل شيء كل مسألة تجيه صرها كل مسألة تجيه صرها ولهذا قتادة صار آية من الآيات في زمانه. قتادة بن دعامة السدوسي قال حدثنا قال سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى يحدث نعم عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أحد النقباء 12 عبادة أحد النقباء الذين بايع الرسول عليه الصلاة والسلام في مسجد هذا الذي وأنت ذاهب إلى منى عند جمرة العقبة الآن في شعب صغير في مسجد يسمى مسجد البيعة هو من الثنى 12 الذي جعلهم الرسول نقباء على 72 رجل وامرأتان عبادة والهيث بن التيهان وزرارة بن أوفى إلى آخره 12 نقيبا فعبادة من النقباء رضي الله تعالى عنه. نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله لقاءه. يقول عبادة بن الصامت رضي الله عنه إن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. بالمعنى الأول الحديث شاهد للحديث الثاني حديث عبادة شاهد للحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. قال وأخبرنا أبو الأشعث ثم قال النسائي رحمه الله أخبرنا أبو الأشعث سليم قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه سليمان طرخال قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك عن عبادة بن الصامت عن عبادة بن الصامت بمعنى الحديث الأول من أحبك أن أحب لقاء الله حب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. كثير من الناس نعوذ بالله يكره الموت ويكره أن يزول عن الدنيا وهو مبسوط فيها ومنعم ما يبي غير هذا اللي فيه ولا يحب أن يموت لأنه إذا مات تكدرت عليه عيشته وتكدر عليه كذا وهذا نعوذ بالله من الشقاوة هذا من الشقاوة كره لقاء الله فكره الله لقاءه. نعم قال رحمه الله ورنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا شعبة حاء وأخبرنا حميد بن مسعدة عن خالد بن الحارث قال حدثنا سعيد عن قتادة عن زرارة عن سعد بن هشام بن عامر عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. زاد عمرو في حديثه فقيل يا رسول الله كراهية لقاء الله كراهية الموت كلنا نكره الموت. قال ذاك عند موته إذا بشر برحمة الله ومغفرته أحب لقاء الله وأحب الله لقاءه وإذا بشر بعذاب الله كره لقاء الله وكره الله لقاءه. نقول النسائي رحمه الله حدثنا عمرو بن علي الفلاس قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا شعبة بن الحجاج قال حدثنا نصف عندنا يقول سعيد في أي مكان يقول سعيد بدل إيش بدل مين لسه سعيد ما وصل سعيد بدل مين لسه السنة ما جاء سعيد سند لسه السنة قال حدثنا شعبة بن الحجاج قال حدثنا ثم حول السند فقال حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا خالد بن الحارث قال عن سعيد بن أبي عروبة عن سعيد بن أبي عروبة قال حدثنا قتادة. نعم هنا استوى السند. حدثنا قتادة قال حدثنا زرارة بن أوفى قال حدثنا سعد بن هشام ابن عامر أنه أتى عائشة رضي الله تعالى عنها فسألها عما قول الرسول عليه السلام قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه وكره لقاءه. الصحابة عائشة أيوة هشام يقول هشام سعد بن هشام بن عامر أن أتى عائشة رضي الله تعالى عنها فسأل عنها الحديث فقالت أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فسئل الرسول عليه الصلاة والسلام كيف يا رسول الله نكره الموت ما لا أحد فيه يحب الموت ما أحد منا يحب الموت حتى المؤمنين والصالحين يكرهون الموت. قال ليس كذلك إنما المحبة عندما ينزل يأتيه الموت ويبشر بمنزلته في الجنة يحب أن يقدم على ربه تعالى وتقدس وإذا بشر بمكانه بجهنم كره أن يلقى أن يلاقي ربه لأنه يضعه في جهنم. هذا تفسير الرسول عليه الصلاة والسلام وهو موافق لتفسير عائشة الذي سبقنا. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين رب العالمين.